فينزلون إلى الصفا، وهكذا من الصفا إلى المروة 7 مرات، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بنا والأحرى أن نتبعها قدر المستطاع. قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى على المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أثق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. والحج 3 أنواع: المفرد الذي يفرد الحج وحده، القارن الذي يقرن الحج والعمرة معا، المتمتع الذي يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحرم بالحج بعد ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، واختلف أهل العلم في أي الأنساك أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين هذه الأقوال فقال: لكلها فضل، فمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فالأفضل له أن يفرد الحج، ومن ساق الهدي فالأفضل أن يحج قارنا، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يحج متمتعا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ذلك. عود إلى حديث جابر: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ أي العمرة مع الحج. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2 مرات، لا بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد علي فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق بعد ذلك أيام خلافته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة بالذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. قال: صدقت صدقت. قال: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. يستحب للمسلم أن يحدد النسك ويسميه، وليس هذا من باب الجهر بالنية، لأن النية محلها القلب. ويجوز ألا يحدد النسك إن كان ينتظر رفقة أو أحد العلماء فيقول: لبيك بما لبى به فلان. فعلي رضي الله عنه لم يحدد النسك، وإنما قال: لبيك بما لبى به رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل. قال جابر: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. أقل السنة أن يقدم المسلم هديا عبارة عن شاه، فإن كانت ناقة فهذا أفضل، وكلما زاد العدد كان أفضل. قال جابر: فأحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من دون جمع، ثم مكث ليلا حتى طلعت الشمس،